بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد الدينية. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد الدينية. والجويني عبر بقوله في الأصول الكلامية، لم يقل في المسائل الكلامية وإنما في الأصول، يعني كأنه يقصد القواعد المسائل الكبرى أي العقائد الدينية مصيب. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. وهذه المسألة ذكرت استطرادا، وذكر مسألة التخطئة والتصويب في اجتهاد في الفروع، وهذا الذي يهمنا، فناسب أن يذكر هذه المسألة، يعني كأنه يريد أن يقول لك: وإن اختلف الأصوليون في مسألة الاجتهاد في الفروع هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ أننا ذكرنا أن الراجح عنا المصيبة واحد، والثاني لابد أن يكون مخطئا. إذا اجتهدا مجتهدان واختلفا فلابد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا، لا يمكن أن يكون كلاهما مصيبا مع تنافي قوليهما، كما مثلنا واحد يقول حرام والآخر يقول حلال، لا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل في شيء واحد هو أنه حلال حرام، هذا مستحيل. فهو كأنه يريد أن يقول: وإن كانوا قد اختلفوا في مسألة الاجتهاد في الفروع، لكن في مسألة الأصول الكلامية أصول العقائد فقطعا المصيب واحد. يعني لا ينبغي لك أن تطرد الخلاف في الاجتهاد في الفروع أن تطرده أيضا في مسألة الاجتهاد في الأصول الكلامية. قال: أن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثليث، والمجوسي القائلين بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة. قال: وهو من عطف العام على الخاص، لأن النصارى كفار والمجوس كفار، ثم قال: والكفار، واضح إخواني، عطف العام على الخاص، العام هو الكفار والخاص النصارى والمجوس. وكذلك قوله: والملحدين، يعني يكون عطف الملحدين على المجوس أيضا والنصارى من باب عطف العام على الخاص. قال: إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة. لا أدري هذا الاصطلاح اصطلاح من، الله أعلم، ليس مشهورا هذا الاصطلاح، أن الملاحدة هم من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه. نعلم الذي يتصلون الذي يأكل بأسمائه، لكن الخلاف مع المعتزلة مش فقط في باب باب الصفات مثلا، على الأشاعرة يشاركون متأخر، على أن متأخري الأشاعرة يشاركون المعتزلة في كثير من ما نفعه من الصفات. على كل، هو قال: هناك اصطلاح في الإلحاد وهو أن الملحد هو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام لكن يصدر منه ما ينافي قواعد الإسلام وأصول الإسلام كالمعتزلة. معنا جماهير الأشاعرة على أن المعتزلة ليسوا كفارا. قال: ما ينافيه كالمعتزلة ونحوها في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وك وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص. يعني متى يكون المقصود بالملحدين؟ متى يكون عطف الملحدين من باب عطف العام على الخاص؟ إن وجد بالملحدين المعنى اللغوي مطلق المين عن الحق، يدخل في هذا الكفار والنصارى والمجوس. لكن إن وجد بالملحدين المعنى الاصطلاحي يكون هذا من غير عطف العام على الخاص، عطف خاص على خاص. هذا نوع وضرب من ضروب الكفر أفرده بالذكر. لأنه كما قلت لكم هذا الاصطلاح ليس مشهورا والله أعلم، هذا المعنى الاصطلاحي للإلحاد ليس مشهورا والله أعلم. الذي يغلب في استعمال العلماء للملحد هو مطلق الكافر، يعني هو أخص من المعنى اللغوي، لأنه إذا قلنا المعنى اللغوي الميل عن الحق يعني حتى الفاسق يكون ملحدا، لأن الفسق هو خروج، نوع خروج ليس خروجا كاملا، هو خروج جزئي عن بعض معالم الدين. فهذا الفسق وإن كان في اللغة يسمى إلحادا، لكن جرت عادة العلماء على ألا يطلقوا الإلحاد إلا في شأن الكفار، مطلق الكفر، كل كافر والله أعلم يقال له ملحد. في عصرنا هذا غلب الإلحاد على من ينكر وجود الله عز وجل، اصطلاح حادث معاصر جديد، الملحد من ينكر وجود الله عز وجل. لكن استعمال العلماء في الملحد يعم كل كافر، كل كافر هو ملحد. في الدفن هناك الشق واللحد، اللحد هو الميل. الشق هو أن يحفر، تحفر حفرة كما هو الغالب في بلادنا، يحفر حفرة هكذا يوضع فيها الميت ثم يدفع. اللحد أن تحفر حفرة هكذا ويحفر حفرة أخرى في اتجاه القبلة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحد له لحدا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن اللحد هو الميل، الميل عن الشيء. نعم الحاد مفهوم معاصر، فكل ملحد لدينا ملحد دين سماوي تقصد؟ نعم. شكون قال نعم؟ ها؟ هو ست هو ولا أنت لك فراسة تفرست أنه يريد تقصد دين سماوي؟ لا يمكن وجود عودي سؤالك. الحاد مفهوم معاصر الذي ينكر وجود الله عز وجل، هل مثلا كل ملحد تنطبق في على هذه الصفات يكون لدينا له؟ اذا كان ينكر وجود الله واصل الاديان هو الله عز وجل فقط عسى يكون منكرا للاديان. يعني كيف ينكر وجود الله ويؤمن ببعض الاديان مع الاديان اصلها الله عز وجل؟ إلا أن كنت تقصد الأديان الوضعية، لكن كانت أديان سماوية فقطعا إنكار وجود الله يستلزم إنكارها. وإن كان المقصود بالدين المعنى اللغوي فقد يقال له دين، لأنه ما من إنسان إلا له قيم يسير عليها في حياته باطلة كانت أم حقة، فما يلتزمه الإنسان من مبادئ هذا دين، ذلك لكم دينكم ولي دين. سمي ما عليه الكفار من الباطل دينا لانهم بانوا به والتزموه، لكن غلب الدين على دين الحق عرف اخر. لكن اجمالا الملحد هو الذي ينكر وجود الله عز وجل، وهذا يستلزم انكاره الاديان السماويه، لان الاديان السماويه مصدرها رب العزه جل جلاله، وكلها قد نسخ بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصل دين ما كانت مشروعة على الدوام بخلاف دين الإسلام، يعني عيسى بن مريم كان مرسلا في بني إسرائيل وهكذا موسى، لذلك في الحديث الصحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة لذلك من أعظم المصائب أن تجد عربياً نصرانياً. يعني هو عيسى ما بعد له، بعد في بني إسرائيل. عيسى بعد لبني إسرائيل. يعني هو لم يبعث للناس كافة. بعث لبني إسرائيل. فكيف أنت عربي لست من بني إسماعيل؟ شيخ العرب يقبل منهم ترشح في ذلك الوقت. الذي عليه عامة العلماء أنه يقبل منهم. لأن لهم شبهة، لذلك النصارى اليوم يعني ينتحلون بعض النصوص التي توهم أن عيسى بعث إلى الناس جميعا، لكن صريح القرآن أو ما بعث إلا لبني إسرائيل. وهناك نصوص أخرى حتى في الأناجيل يستخرجها بعض من يشتغل بالرد على النصارى، وفي أن عيسى رسالته قاصرة على بني إسرائيل، فكيف تذهبون إلى أدغال إفريقيا وأقاصي الدنيا لتبشر بدين المسيح، أن المسيح إنما بعث لبني إسرائيل؟ ثم لو سلمنا أن بعث للناس جميعا نسخت بعثته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن المقطوع به عندنا أنه ما بعث إلا لبني إسرائيل، حديث صريح. والقرآن أيضا صريح. طيب، ودليل ما قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم ومن اجتهد وأصاب فله أجران. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، رواه الشيخان البخاري ومسلم. الشافعي لهم اصطلاح في الشيخان، إذا أطلق الشيخان عند الشافعية المقصود بهما ملك مروزي. شكون؟ المروزي. شو بك حاجة نقول؟ المروزي؟ لا. موزني؟ لا. إذا أطلق الشيخان هناك عالمان عند الشافعية. إذا وجدت في أحدهما الرافعي والثاني. بيهق. ترد جدا. لا. النووي. الرافعي والنووي. إذا أطلق الشيخان عند الشافعية المقصود النووي والرافعي. مدار الفتوى على كلامهما. لا أدري والله. الشيخان هكذا عندهم مالكية. ابن أبي زيد والقابس. ولفظ البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. يعني هذا صريح، شأن المجتهد يصيب ويخطئ، كيف تجعلون كل مجتهد مصيبا؟ ذكره في كتاب الاعتصام بخاري، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال فاجتهد ثم أصاب إلى آخره، ذكره في كتاب القضاء. ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوابه أخرى، فهذا يلزم أن يكون اجتهاد المجتهد قابلا للإصابة والخطأ. فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا. الحديث فيه من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، والمصنف خصه بكونه كامل الآلة. واضح وجه هذا القول إخواني، لماذا ذكر هذا القول؟ لأنه يعني شيخ من هناك في العموم، يعني سواء كان كامل الآلة أو من كامل أو لا هو غالق العموم بريد بخصوص. واضح هذا اعتراض على أي شيء. فإن قيل على تخصيصه على تعريف الجوين لذا على قول الجويني أن يكون المجتهد كامل الآن. شيخ اعتراض على ترتيب الأجر على الخطأ رغم أنه أخطأ فله أجر. نقرأ الجواب بعد أن نحاول نفهمه هذا اعتراض على أشياء. فالجواب الله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد، وفرضه التقليد، فهو معتدي باجتهاده فيكون آثما غير مأجور والله أعلم. هي من أخطأ أن يخرج من المجتهد الذي عرفه الجواب. أن من لا يعي أن من لم تكن له آلة الاجتهاد، يعني الحديث فيه أن من اجتهد فأخطأ له أجر واحد، أجر على اجتهاده، فالظاهر هو أنه يعم كل من اجتهد سواء اكتملت آلته أم لا، فيصير حتى المقصر إذا اجتهد وأخطأ يكون مأجورا، وهذا ينافي ما نعلمه من كونه آثما، يعني كيف يجتهد وهو لم يحصل آلة الاجتهاد يكون متأليا على الله عز وجل. فهو قال ألا من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد فهو معتدي باجتهاده فيكون آثما غير مأجور والله أعلم. يعني من أين دخل هذا المقلد الذي اجتهد؟ دخل في من؟ غير كم الآلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد، يعني من فعل الاجتهاد توفر فيه. ثم هذا المقلد لو سلمنا بأنه يجتهد هل فعله يسمى اجتهادا؟ هو اجتهد، هو عبث لعبة، هذا لا يسمى اجتهادا فعله. يعني المقلد لو نظر في الأدلة وحاول أن يستنبط هل فعله يسمى اجتهادا؟ فلم يجتهد، هو لعبة، قولوا لعبة عبث، يعني صنع ما شاء إلى أن يكون قد اجتهد، فهو لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم قطعا. يعني فعله لا يسمى اجتهادا، اجتهاده شروطه المعروفة، فكيف نسمي صنيعه اجتهادا؟ فلا يصدر الاجتهاد إلا عمن اكتملت فيه الآلة. المجتهد هو الذي يسمى فعله اجتهادا، أما المقلد كيف نقول اجتهد؟ ولم يجتهد، ففعله لم يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح ولا لا؟ سمحني عفوا، قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا؟ لا، نقول لا، ليس هذا صحيحا، لأنه من لم تكتمل آلته فعله لا يسمى اجتهادا، فخرج بقوله اجتهد ولم يجتهد. واضح ولا لا هذا بدر الدين؟ شيخ يعني لا يكون في الحديث المراد به الاجتهاد بمعنى اللغة ليس بمعنى السياحة. إذا حكم الحاكم فاجتهد، الكلام في الحاكم، كيف عامة الناس يجتهدوا؟ يعني إذا حكم مقصود يعني في الحديث إذا حكم الحاكم فبذل وسعه في طلب الغالب وكان مؤهلا لذلك. هكا ولا من الذي يسوغ له أن يجتهد؟ أي إنسان ينجم يولي حاكم وينظر ويجتهد؟ الاجتهاد هو نظر في النصوص، هكا ولا هو نظر لاستخراج شيء، هذا النظر مش له شروط وأركان، فإذا اختلت شروطه وأركانه كيف يبقى يسمى اجتهادا؟ ليس اجتهادا، هو عبث. شوف يعني كل حديث المراد به المعنى الاصطلاحي؟ طبعا المقصود به اجتهاد الحاكم، يعني اجتهاد شرعي، مش اجتهد في حمل صخرة ولا اجتهد في حمل ماء، اجتهاد شرعي المقصود. المقصود يعني من اجتهد في أي أمر كان ليس في الشرع أو مقصود حاكم. فإذا حكم الحاكم فاجتهد أيها الإخوة. هذا الحديث آخر من اجتهد الأصابع. في لفظ البخاري. إذا حكم الحاكم فاجتهد. يعني إذا اجتهدت في الرياضيات وأخطأت قطعاً لما عندهاش دخل لا في الأجر ولا في الإثم إلا أن كنت محتسباً، فقطعاً الكلام في النظر الشرعي، يعني إنسان حكم بين اثنين اجتهد فأخطأ له أجر واحد لأنه اجتهد، وفاته الأجر الثاني لأنه لم يصب حكم الله في المسألة، وإذا اجتهد وأصاب كونه أصاب حكم الله عز وجل كما صنع معاذ أو سعد بن معاذ يوم بني قريظة، قال حكمت بحكم الملك جل جلاله، اجتهد فأصاب حكم الله فأقره صلى الله عليه وسلم. فالكلام قطعا في الحاكم الشرعي. شيخ قد يقول قال يعني في هذا الحديث من أين تؤخذ شروط الاجتهاد؟ من هذا الحديث؟ تعلم الشروط من جهات أخرى. نعم يعني أنا في هذا الحديث يعني مراد به الاجتهاد بمعنى لغوي. إذا قلنا بالمعنى اللغوي تعرف ماذا يلزم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوغ الاجتهاد لكل إنسان. كل في مذموم فيه. قطعا ما هوش مقصود يا بدر الدين. مثلا يولي كل انسان تولي امراه اميه تقول لك يا اخي الحجاب مثلا ما هوش واجب. ونظرها يسمى اجتهادا. شيخ الحديث اذا حكم الحاكم، الحاكم هنا لا يكون هو القاضي وبالتالي القاضي اشترط فيه ان توفق في البلد. شوف المقصود القاضي طبعا الذي يفصل النزاع بين الخصوم خصمين او اكثر. شيخ قال يعني بنات طيب. انه اجتهاد المقلد هو سؤال من هو اعلم تكلف هذا المعيد. المقصود انه حاكم نظر بذل وسعه ليستخرج حكم الله عز وجل ليفصل النزاع بين شخصين، اما ان يصيب حكم الله واما ان يخطئه. إن أصاب هنا الأجرين وإن أخطأ هنا الأجرين واحد. واضح يظل الحديث أنا ما أدري لماذا ذهبتم إلى التكلف. غلبهم كلام الحطاب أنه قال قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآن. نقول غير الذي لم تكتمل فيه الآن صنيعه لا يسمى اجتهادا، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد، فإدخاله غلط، هو لم يجتهد. الإنسان الذي لا يدري النحو ولا يدري الأصول إذا نظر في آية وقال الله أراد كذا فعله هل يسمى هذا اجتهادا؟ لا. أنت معتدل، أنت عابث. شيخ أنا أخذ مثال إنسان غريق لا أحسن السباحة لكن أجتهد لأنقذه، مثلا أبحث عن حبل وألقيه إليه. خليك هكذا. ما علاقة هذا بكلامنا؟ هذا اجتهاد. هل هو حاكم؟ لأن الاجتهاد هو بذل الجهد، ليس في نظرية برد فقط. من حيث اللغة نسلم بهذا، مش قلنا نحن تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع والتكلف في الشيء، ولا يطلق الاجتهاد على الأمر اليسير، لا يقال لمن حمل هذه مثلا اجتهاد، وإنما هي لك نحن نتكلف بالاجتهاد الشرعي، الاجتهاد الذي يوصلنا إلى معرفة أحكام الرب جل جلاله، شو أخذنا بالبحر والحبل؟ نحن نبحث في الاجتهاد الذي يتوصل به إلى معرفة حكم الله عز وجل الذي أمرنا بالرجوع إليه ورد النزاعات إليه. فهذا الذي إذا اجتهد فيه المجتهد فأصاب حكم الله كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر. فالجواب الحطاب قال فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليل، فهو معتد باجتهاده. يعني انظر هو يسمي صنيعه اجتهادا ونحن قلنا لكم هو ليس اجتهادا، هو ما زال يصر يقول هو اجتهد لكن اجتهاده هو اعتدى باجتهاده. نحن نقول فعله ليس اجتهادا، كيف تسميه اجتهادا؟ والاجتهاد شروط أنت قررتها في كتابك وهذا مقلد لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد، فكيف تسمي صنيعه اجتهادا؟ هذا التناقض معه. شيخ لعله من باب التسليم يعني اسم الله اجتهد من باب التسليم ليس من باب الاقرار يعني. لو سلم انه اجتهاد يتعذر عليه أن يقوله معتدل. في التسمية ليس في الحكم. في التسمية مو التسمية لمسمى. التسمية تصدق على مسمى كك تسمية أو في الهموم صدق على شيء. هناك مسمى سمى الله باجتهاد. هذا المسمى لا يقبل الاسم. فعل المقلد لا يقبل اسم الاجتهاد يا أخي. هذا الاجتهاد أمر عظيم. كيف يكون المقلد لغيره اجتهادا نقول هو معتدي اجتهاده هو لم يجتهد اصلا فعله ليس اجتهادا الاجتهاد لا يصدر الا عن مجتهد والله تعالى اعلم فاصل فان قيل كلها ماشي محلها جعله من اجتهد عام في من تحقق فيه دلاله ومن لم تتحقق فيه دلاله غلط ما نجيش هذا المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام اللي معنى الدغوي في الكلام الحطاب مش فيه كلام الحطاب يعني أراد به في الاجتهاد الأولى يعني معنى اللغوي واعترض على نحن نزاعنا في الاجتهاد الاصطلاحي مش في اللغوي وماذا قال؟ قال والمصنف خصه بكونه كامل الآلة يعني النزاع في الاجتهاد الاصطلاحي مش في الاجتهاد اللغوي لا في النص بعد الإنسان قال وجوب والله أعلم إنما لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد أم بعد تقصد أي بعد فاجتهد هذه راضي هاني مرة بعد ذلك أن يخص بالاجتهاد الذي هو ذكره وعرفه بشروطه يتولي العبارة المضطربة مرة يعني تستعمل اجتهد بمعنى الاصطلاحي مرة بمعنى اللغوي ولا تبين ما عادش يعني هذا المحل محل بيان مش محل إجمال أنت ترد شبهة أو اعتراضا تستعمل ألفاظ تحتمل قال ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور ذكر في الهامش بن أبو عيف طيب وقال صحيح الإسناد وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه جمعه في شرح الورقات جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم ونفع به في الحياة الدنيا وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الأربع آمين نسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم أن يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم ولإخواننا وأصحابنا وأحبابنا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع المسلمين آمين انتهى والحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هنا رأينا ونسأل الله العظيم بجاه نبيه علق عليها طب قال وانا اسال الله تعالى بحبنا لنبينا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل لان يعني الجاه لم يثبت كونه وسيله لاجابه الدعاء الجاه جاه هو عظيم صلى الله عليه وسلم لا نشك في ذلك وسيد الخلق لكن لم يثبت كون هذا الجاه يتوسل به لاجابه الدعاء لم يثبت شيخ يستدلون من توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وسال النبي صلى الله عليه وسلم هل اسالك فيما معناه الحديث بجاهك فقال له نعم هم يستدلون به قال الشيخ يعني قول عمر فلما صلى قال اللهم إنا كنا نسألك بنبي لا ما قالش نسألك كنا نتوسل إليك نتوسل إليك بنبي ما معنى نتوسل إليك بنبينا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب قال الشيخ بأي شيء نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نتوسل به بمكانته العظيمة عنا في السنة ما يبين كانوا يأتون ويطلبون منه الدعاء هذا هو يتوسلون بدعاء يعني يطلبون منه الدعاء بالسقيا في السنة التي تبين كيف كانوا يتوسلون ولو كان التوسل بجاهه لما عاد لنا عمر عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس لذلك لما توسلوا بالعباس ماذا قالوا له ادعوا الله عز وجل فدعا لهم وأمنهم فهذا التوسل مش يعني أن تقول اللهم أسألك بجاه نبيك فالأحوط الله أعلم الابتعاد عن هذا توسل الله عز وجل بالوسائل المشروعة بالعمل الصالح لأن الدعاء عبادة ووسائلها ينبغي أن نقف فيها على المشروع لكن إنكار لهذا لا يستلزم أن ننكر جاءه صلى الله عليه وسلم، هذا محال، نحن نثبت له جاه عظيم القدر، لأنه الجاه والمنزل، ما معنى الجاه؟ المنزل والمنزل. المكان والمنزل، ولا ريب أن له منزلة جليلة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب، نحمد الله جل وعلا على ذلك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه الفهم.